بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم الحمد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم

ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم الفاتحة